بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في المبحث الأول أو الباب الأول من أبواب المعارف، وهو الضمير. وقد عرفنا أن الأشموني وغيره من النحويين يقولون أعرف الضمائر هو ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب. وتكلمنا يعني عن أيضا عن مسائل أخرى، ووقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فما لذي غيبة أو حضور غيبة غيبة أو فما لذي غيبة أو، هكذا يعني بدون همزة حتى يستقيم البيت. فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. تمام، يعني قال ابن عقيل يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة أو على حضور، إما أن يدل على غيبة أو على حضور، والحضور نوعان: متكلم ومخاطب، فصارت الأقسام ثلاثة. وعرفنا لماذا سمي الضمير ضميرا، قيل إنه من الضمور، طيب يعني أنه من الهزال، نعم، وقيل إنه من الإضمار وهو الإخفاء. وعرفنا لماذا هذا ولماذا هذا، وعرفنا أن الكوفيين يسمون الضمير بالكناية والمكني، وأما البصريون فيسمونه بالضمير والمضمر. إذا الكوفيون لهم مصطلحان والبصريون لهم مصطلحان. قال ابن مالك: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. شرع الآن في تقسيم الضمير إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. فقال لك: وذو اتصال منه، أي الضمير المتصل منه، أي من الضمائر. الضمير المتصل ما ضابطه، كيف نعرفه؟ قال: ما لا يبتدى، أي ما لا يبتدى به، ما لا يبتدى به. طيب هذا هو ضابط الضمير إيش المتصل. مثلا ابني أكرمك، كما سيأتي في مثال الناظم، ابني، الياء من ابني، هل تستطيع أن تجعلها في أول كلامك؟ لا تستطيع. إذن الضمير الذي لا يجوز الابتداء به يسمى ماذا؟ ضميرا متصلا. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: ولا يلي لفظة إلا، ضعوا إلا بين قوسين. جرت العادة أن الشيء إذا قصد لفظه فإننا نضعه بين قوسين. إذا قصد لفظه نضعه بين قوسين، يعني نحن الآن هنا لا نريد أن نستثني شيئا من شيء. هذا متى نستثني؟ متى تكون إلا استثنائية؟ هذا إذا قصدت به معناها. لما أقول مثلا: أنا قام القوم إلا زيدا، هنا كلمة إلا قصد لفظها أم معناها؟ لا، هنا قصد معناها، يعني هي على حقيقتها، على أصلها، على طبيعتها، على ظاهرها. فأنا أريد أن أستثني زيدا من القوم، فلذلك هي هنا يعني حرف، تمام، ويقال فيها ما يقال في ما عرفناه في باب الاستثناء. لكن هنا نحن لا نريد أن نستثني شيئا من شيء، وإنما هنا نحن نقصد لفظة إلا. تذكرون لما شرحت لكم الفرق بين الشيء إذا قصد لفظه أو قصد معناه في باب معرفة علامات الاسم والفعل والحرف. عند علامات الاسم تكلمنا عن الإسناد، وقلت لكم الإسناد نوعان: إسناد لفظي وإسناد معنوي. طيب، فهنا عند الإسناد اللفظي تكلمنا عن الشيء إذا قصد لفظه. فهنا نحن لما نقول ولا يلي إلا، لا أريد أنا أن أقول إلا إذا جاء اختيارا، لا لا لا لا نقصد هذا، وإنما يريد أن يقول الضمير المتصل لا يلي، أي لا يتبع لفظة إلا. الضمير المتصل لا يأتي ولا يتبع، يعني لا يوضع بعد كلمة إلا. فلا يقال ما أكرمت إلا ك، ما أكرمت إلا، هذه إلا الاستثنائية، ثم نضع فقط كاف ك، هكذا لا تأتي هذه منفصلة. طيب، كما سنرى الآن في الشرح. إذن ولا يلي إلا اختيارا، يعني في حالة الاختيار، في حالة الاختيار لا يجوز، يعني إذا كنت في سعة الكلام لا يجوز. وإعراب اختيارا أنه منصوب على نزع الخافض، الخافض هو الجار. طيب، فأصل الكلام ولا يلي إلا في الاختيار، ولا يلي إلا في الاختيار، ثم ماذا حصل؟ نزع منه الخافض وهو في، فلما إذا نزع الخافض من عادة العرب أن الخافض إذا نزع نصب الاسم بعده. لماذا هكذا العرب تكلمت؟ طيب قد تكون هناك تعليلات للنحويين، لكن على كل حال إذا نزعت الخافض فإن الاسم ينتصب. فلما نقول ولا يلي لفظة إلا اختيارا، يعني في الاختيار، كان أصله في الاختيار ثم نزع حرف الجر فانتصب. وهذا كثير في الأشعار، وهو كما قلت لكم سابقا ليس قياسيا، يعني لا تفعله، لا تقص عليه، لا تقص عليه، يعني قد يسهل فيه في الشعر ونحو ذلك، لكنه ليس قياسيا. المهم أبدا أبدا هذا ظرف زمان. طيب ثم مثل بمجموعة من الأمثلة، مثل بأربع أمثلة كالياء والكاف والياء والهاء. طيب الياء والكاف، قال كالياء والكاف من ابني أكرمك، ابني الياء في ابني ضمير متصل، لماذا؟ لأنه لا يبتدى به ولا يقع بعد كلمة إلا. أكرمك الكاف كذلك نفس الموضوع، لا يبتدأ بها ولا تأتي بعد كلمة إلا. والياء والهاء من سليه ما ملك، ما الفرق بين الياء في الأول والياء في الثاني؟ الياء في الأول من كلمة ابني، هذا ابني ابن مضاف والياء مضاف إليه، فهو ضمير متكلم. بينما الياء في سليه، هذا ياء المؤنث المخاطبة في محل رفع فاعل سليه، والهاء مفعول أول. طيب إذا قلت مثلا سليه، يعني اسأليه، سليه يا هندو مثلا، هو يخاطب امرأة، سليه يا هندو ما ملك، سلي زيدا ما ملك مثلا، سليه ما ملك. نعم، فالهاء في سليه هذا ضمير متصل لأنه لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا، والهاء في أيضا سليه، أيضا الهاء في سليه هذه أيضا ضمير متصل لأنها لا يبتدأ بها ولا تقع بعد لفظة إلا. سليه الذي ملك، هذا تكملة للمثال، ما اسم موصول بمعنى الذي، وملك فعل ماضي، والفاعل هو ضمير مستتر، وجملة ملك هو صلة الموصول كما تعلمون دائما لا محل لها من العرب، يعني سليه الذي ملكه، والعائد محذوف، وكما عرفنا في شرح القطر أن العائد يحذف سواء كان مرفوعا، سواء كان في محل رفع أم في محل نصب أم في محل جر. فاقضي ما أنت قاض، يعني فاقضي ما أنت قاضيه، كذلك هنا سليه ما ملك، أي سليه ما ملكه. كثير، وسيأتينا إن شاء الله مرة أخرى في باب الاسم الموصول. طيب ثم قال ابن عقيل الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ما تستطيع توقعها في أول الكلام، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. في الاختيار يعني إذا كانت عندك ساعة، يعني كنت تتكلم في النثر باختصار، طيب لست مضطرا، نحن عندنا اضطرار وعندنا اختيار. الاضطرار أين يكون؟ في الشعر. الاختيار يكون في الساعة وفي النثر وفي الكلام الطبيعي. طيب هو يقول لك في الاختيار لا يجوز، لكن في الاضطرار، مفهوم البيت أنه إذا كنت مضطرا جاز، لأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. طيب ولا يقع بعد إلا في الاختيار، هذا مذهب ابن مالك. قال في الحاشية أجاز جماعة منهم ابن الأنباري وقوعه بعد إلا اختيارا. واضح؟ إذا المسألة إيش؟ المسألة خلافية. وعلى هذا، أي على هذا القول، فلا شذوذ في البيتين، يعني البيتين التاليين بعد قليل ونحوهما. طيب سنعرف الآن ما هما البيتان. طيب وقد جاء شذوذا في الشعر، وقد جاء شذوذا في الشعر. طيب قال كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه، هذا شاهد، ناصر. طيب هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف لها قائل. هل هذا يضر؟ لا يضر عند العلماء، يعني كثير من الشواهد الشعرية قائلوها مجهولون. طيب مع ذلك يحتج بها العلماء لماذا؟ لأنهم رأوها أنها منسجمة مع القواعد. لا أتكلم عن هذا البيت، أتكلم عموما. يعني لا تقلق إذا مر بك بيت قالوا إن هذا إن قائل هذا البيت لا يعرف، طيب يعني مجهول، لا تقلق. لأن يعني كثير من الأبيات الشعرية التي احتج بها العلماء وقائلوها مجهولون، هذه الأبيات يعني منسجمة مع القواعد العامة، طيب. فمعرفة القائل لا يضر. ثم تكون هي من الأبيات القديمة التي ورثها الناس يعني جيلا عن جيل، فيتميز يعني العلماء يميزون بين الشعر المحدث والمصنوع، كما مر بنا تذكرون في بيت من أبيات الشواهد الشعرية التي مرت بنا هنا في شرح ابن عقيل، لما قيل إن البيت مصنوع ومن خيرين أشبه ظبيانا، تذكرون هذا البيت؟ فلما قالوا إنه مصنوع، إذن العلماء إذا شكوا في بيت دققوا فيه، لكن إذا رأوا أن البيت منسجم مع القواعد أو أنه مثلا جاء مثلا شاذا عن القواعد يعني يتنبهون له. فعلى كل حال يعني لا يضر. أيضا هناك نقطة أخرى، وهو أن محي الدين عبد الحميد يقول لك أنا لا أعرف هذا القائل، لكن ربما أنت تبحث في الدواوين وتبحث في كتب الأدب والشعر فتجد قائل هذا البيت. فعندما يقول العالم هذا البيت مجهول النسبة، نقول مجهول بالنسبة لك أنت، لكن قد يبحث عنه غيرك ويجد له نسبة. واضح هذا؟ طيب. اللغة أعوذ يقال عاذ بالشيء، طيب يعني التجأ إليه. قال أعوذ يعني ألتجئ وأتحصن، طيب. ونحن عندنا في اللغة العربية العوذ واللوذ، ما الفرق بينهما؟ أنت تقول أعوذ بكذا وألوذ بكذا. أعوذ يعني أطلب الحماية، وألتجئ إليك لدفع الشر، وأما ألوذ فهو يكون في الخير، لاذ به يعني يعني يعني لجأ إليه، لكن هذا يكون في الخير. واضح؟ إذن العوذ في الشر واللوذ في الخير. لذلك يقول المتنبي في أبيات له عظيمة، يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، لاحظ يا من ألوذ به فيما أؤمله، الأمل هذه في الأمور المحبوبة، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس كسرا، نعم لا يجبر الناس عظما، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. طيب. وهذه الأبيات فيما حكى ابن كثير عليه رحمة الله قال حدثني الشمس ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول عن هذين البيتين إنهما لا ينبغي أن يقال إلا في حق الله عز وجل، لأن كان المتنبي قالها في حق مخلوق، كأنه قالها في حق ملك أو أمير يمدحه أو ما شابه ذلك. فابن تيمية أعجب بهذين البيتين وقال هذان البيتان لا ينبغي أن يقال إلا في حق الله عز وجل. بل الأعجب من هذا يا شباب أن ابن تيمية كان يناجي ربه عز وجل بهذين البيتين في سجوده، يعني كان يردد هذه الأبيات ويتقرب إلى الله عز وجل بهذين البيتين. وأنا ذكرت الأبيات من حفظي، يعني أرجو أن أكون قد جئت به كما أذكر أن حفظته قديما. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني معنى البيت الأول واضح، طيب. ومن أعوذ به فيما أحاذره، الأشياء التي تحذره هذا في الشر، طيب. ثم قال يمدح هذا الشخص، يقول أنت إذا كسرت شيئا لا أحد يصلحه، وإذا أصلحت عظما لا أحد يكسره، طيب. هذا هو كناية، يعني أنك إذا أصلحت الأمر ما أحد يستطيع أن يغيره بعدك. إذن هذا هو العوذ، وهو طبعا ورد يعني في النصوص كثيرا. الفئة هي الجماعة، الفئة هي الجماعة، طيب. ما مفردها؟ ما مفرد فئة؟ نقول لا واحد له من لفظه. والشيء الذي لا واحد له من لفظه ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى باسم الجمع، مثل رهط وفئة وقوم وإبل ونساء ونسوة، لا تقول لامرأة، لا ليس امرأة، ليس مفرد نسوة ولا مفرد نساء. طيب المعنى واحد نعم، لكنه ليس من لفظه. البغي، البغي هو العدوان والظلم، والظلم يعني بغى علي يعني ظلمني. وعوض، عوض هذا ظرف يستغرق الزمان المستقبل مثل أبدا. عوض مثل كلمة أبدا، تقول لا أكلمك عوض يعني لا أكلمك أبدا. طيب الفرق بينهما أن أبدا منصوبة معربة، طيب منصوبة بالفتحة، وأما عوض فهي مبنية على الضم، هذا فرق. والفرق الثاني أن عوض لا تأتي إلا في النفي، لا تأتي إلا في النفي، وأما أبدا فظاهر كلامه أنها تأتي في النفي وتأتي في الإثبات. قال وعوض ظرف يستغرق الزمان المستقبل مثل أبدا إلا أنه مختص بالنفي، يعني تقول لا أكلمك عوض. طيب لا أكلمك عوض، لا يصح أن تقول أنا أكلمك عوض، لا يصح، لأن أنا أكلمك إثبات وعوض لا تأتي مع الإثبات. طيب أما أبدا تأتي نفيا وتأتي إثباتا، تقول لا أكلمك أبدا وتقول أنا أكلمك أبدا. لذلك القرآن قال خالدين فيها أبدا، هذا مع الإثبات، وهو مبني على الضم كقبل وبعد، مثل ما تقول قبل وبعد. طيب فتبنيه على الضم وتقطعه عن إضافة إذا نويت معناه كما مر بنا في شرح القطر، كذلك عوض نفس الشيء. إلا هو ناصر، ناصر هذا اسم فاعل من نصر. طيب ما هو معنى البيت؟ أظن أن معنى البيت واضح، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. المعنى إني ألتجئ إلى رب العرش سبحانه وأتحصن بحماه من جماعة وأناس ظلموني وتجاوزوا معي حدود النصف، حدود النصف يعني حدود الإنصاف، فليس لي معين ولا وزر، الوزر هو الملجأ كما قال تعالى كلا لا وزر، يعني كلا لا ملجأ للإنسان يوم القيامة يفر إليه، فليس لي معين ولا وزر سواه. طيب أين الشاهد في البيت؟ الشاهد في البيت قوله إلا هو، حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا، هذا ما حكمه؟ ابن مالك قال ولا يلي إلا اختيارا أبدا، أنت قلت يا ابن مالك أنه لا يأتي بعد إلا، ها هو قد جاء. قال ابن مالك وابن عقيل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وقال ابن الأنباري ومن معه هذا جائز ولا بأس به. واضح؟ ابن الأنباري يقول هذا جائز لا بأس به، يجوز في سعة الكلام ويجوز في الشعر لا بأس به. قال وهو شاذ لا يجوز إلا في ضرورة الشعر إلا عند ابن الأنباري ومن ذهب نحو مذهبه، فإن ذلك عندهم سائغ جائز في سعة الكلام، ولك عندهم أن تحذو على مثاله، تستطيع أن تتكلم به في إنشائك وفي كلامك النثري. وقد هون هذا الشذوذ، يعني ما الذي سهل على العرب أن ترتكب هذا الشذوذ وهو أن توقع الضمير هكذا بعد إلا؟ قال الذي هون هذا أن الأصل في الضمير أن يكون متصلا، بدليل أنه لا يعدل عن الضمير المتصل إلا إذا تعذر الإتيان به كما سيأتينا إن شاء الله قريبا. طيب إذن الشيء الأول الذي سهل به هو أن الشاعر هنا الذي جرأه على أن يأتي بالضمير المنفصل جاء به هكذا متصلا، وهو مما لا يجوز، أن الأصل في الضمير أن يكون متصلا، فكأن هذا الشاعر قد عاد إلى أصل الشيء. واضح؟ يعني كأنه أرجع الضمير إلى أصله، فهذا مما جرأه على ارتكاب هذا الشذوذ. طيب شيء آخر أيضا يسهل هذا الشذوذ، وهو أن إلا بمعنى غير، إلا بمعنى غير، أنت ما تقول جاء القوم إلا زيدا يعني غير زيد، وأنت لو جئت بغير هنا لوجب أن تقول غيره فتأتي بالضمير المتصل، صح ولا لا؟ لو قلنا لك انزع إلا وضع مكانها غير، ماذا ستقول؟ ستقول جاء القوم غير زيد. طيب لو قلنا أضمر زيد فتقول جاء القوم غيره، ماذا فعلت؟ جئت بالضمير متصلا. ونقول لك الآن الشاعر قال إلا هو، فإلا هو مثل غيره، ما وجه الشبه؟ أن المعنى واحد، أن إلا بمعنى غير، فقد حمل الشاعر إلا على غير لكونهما بمعنى واحد، والحمد لله. طيب نعود الآن مرة أخرى إلى ابن عقيل. إذن وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي أعوض إلا هو ناصر، وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. أظن الشاهد واضح، أظن الشاهد واضحا، وهو قوله إلاك. نفس المشكلة، نفس الموضوع، نفس الجواب، نفس النقاش، نفس كل شيء، مجرد شاهد آخر. وأيضا سبحان الله هذا من الشواهد التي لا يعرف قائلها، لا يعرف قائلها. قال اللغة وما علينا يروى في مكانه وما نبالي، والمعنى تقريبا واحد. ما نبالي مأخوذ من المبالاة بمعنى الاكتراف بالأمر والاهتمام له والعناية به. يقال فلان لا يبالي بكذا، يعني لا يكترث له ولا يهتم. وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة بعد النفي، هذا صحيح، يعني نحن دائما نقول لا يبالي، ما نبالي، لم نبالي، دائما تأتي بعد، أو أكثر ما تأتي بعد النفي. طيب هل تأتي بعد الإثبات؟ هل أستطيع أن أقول زيد يبالي بالعلم، يعني زيد يكترف بالعلم، يهتم بالعلم، هل يجوز هذا؟ قال أكثر ما تستعمل هذه الكلمة بعد النفي كما رأيت في بيت الشاهد. وقد، وقد ماذا نستفيد من وقد؟ يعني أنه جائز لكن قليل. وقد تستعمل في الإثبات إذا جاءت معها أخرى منفية بهذا الشرط، يعني يكون عندنا كلمتان، يعني عندنا تبالي تبالي مرتين، واحدة بالإثبات وواحدة بالنفي، هذا جائز، هذا جائز. ظاهر كلامه أن إذا كانت فقط إثبات دون نفي أنه يعني لا يجوز، هذا ظاهر كلامه. طيب إذن هو قال أن كلمة نبالي قد تستعمل مثبتة لكن بشرط أن تتكرر مرة أخرى منفية، وذلك كما في قول زهير ابن أبي سلمى المزني، وقلت لكم أنه أحد أصحاب المعلقات السبع، وشعره غالبا يعني فيه حكمة وسلاسة. قال لقد باليت مضعن أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. لقد باليت يعني اكترثت واهتممت مضعن أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. نلاحظ الآن أنه ذكر الفعل بال أو يبالي، ذكره مرتين، مرة بالإثبات باليت ومرة بالنفي لا تبالي. هل هذا جائز أن يأتي بالفعل يبالي بدون نفي؟ نقول يجوز، لأنه كرره مرة أخرى ونفاه، وهذا دقة عجيبة سبحان الله من العلماء. طيب وما علينا إذا ما كنت جارتنا، الجارة واضح، الجار هو من يجاورك في المسكن، وفيه نصوص كثيرة. ألا يجاورنا إلا كي ديار، إلا كي يعني إلا إياك، هو هذا هو الأصل، لكن مالك يقول الضرورة الشعرية اضطرته إلى أن يقول إلاك، فجاء بضمير المتصل مع أنه يجب أن يأتي بضمير المنفصل وهو إلا إياك. ديار، ديار معناه أحد. أقول مثلا ما في البيت ديار، يعني لا يوجد فيها أحد. ما رأيت في المدرسة ديارا، يعني ما رأيت في المدرسة أحدا. كلمة عربية وردت في القرآن وجميلة ومعناها جميل، لكن لا أدري لماذا لا نستعملها في كلامنا. مثل هذه الكلمات البليغة الجميلة ينبغي أن نحييها أخوان، ينبغي أن نحييها في كلامنا في كتاباتنا. فخلاص الآن أنت استفدت هذه الفائدة، غدا إذا سألك المدير في المدرسة أو سألك الرئيس في العمل أو غيره وقال لك هل في الدوام أحد، أو هل في المدرسة أحد، أو هل في المكتب أحد، فقل له ما فيها من ديار، ما فيها ديار، ما رأيت ديارا، ليس فيها ديارا. من أين جاءت هذه الكلمة؟ سنعرف الآن وكيف نستعمل هذه الكلمة. أولا اعلم أن هذه الكلمة ديار لا تأتي إلا في النفي العام، تقول ما في الدار من ديار، يعني لا تأتي في سياق الإثبات، لا تأتي إلا في سياق الإثبات. وهكذا هناك كلمات في اللغة العربية لا تأتي إلا منفية، بل لا تأتي إلا منفية، وأحيانا تكون الأكثر فيها أن تكون منفية، مثل ما نبالي، هذا الأكثر أن تأتي منفية، وقد تأتي بإثبات بشرط كما تقدم. وأما ديار فهو الآن يقول لك لا يستعمل إلا في النفي العام ولم يذكر فيها الإثبات. أيضا عندنا من الكلمات وستأتي معنا إن شاء الله في شرح ابن عقيل, يقال مثلا فلان ما عاج بالدواء. عاج الفعل عاج يعني انتفع, فلان ما انتفع بالدواء, يقولون فلان ما عاج بالدواء, فهذا الفعل عاج لا يأتي إلا منفيا. وهكذا هناك كلمات يعني في اللغة العربية لا تأتي إلا منفية. طيب إذن قال ديار معناه أحد ولا يستعمل إلا في النفي العام. تقول ما في الدار من ديار, وما في الدار ديور, أيضا ديور يجوز أيضا, هذه يعني لغة أخرى تريد ما فيها من أحد. قال الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا, يريد ربي لا تذر منهم أي من الكفار أحدا, بل استأصلهم وأفنهم جميعا. وهذا الذي حصل حيث لم يبقى من على الكرة الأرضية إلا نوح ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل, وكل البشرية الآن يعود نسبهم إلى نوح باتفاق علماء الأنساب لا خلاف فيه بينهم, وجعلنا ذريته هم الباقين كما في سورة الصافات. فكل الناس الآن أبوهم هو نوح, فنوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني كما أن آدم هو أبو البشرية الأول. والمعنى معنى لطيف, يقول إذا كنت أنت أيتها المحبوبة إذا كنت جارتنا خلاص نحن لا نبالي حينئذ ولا نكترث بعدم مجاورة أحد غيرك. إذا كنت أنت أيتها المعشوقة أو أنت أيتها المحبوبة جارتي, أنا لا يهمني الآن أن أفقد جوار غيرك, فلا يهمني فلان أو فلان أو فلان من الوجهاء أو من الأمراء أو من الأغنياء من أي كان, لا يهمني أن لا يجاورني. لماذا؟ ما دمت أنت الجارة هذا يكفيني. واضح؟ يريد أنها هي وحدها التي يرغب في جوارها ويسر له. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. الشاهد قوله إلاك حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا. هل هذا جائز؟ عند ابن مالك شاذ وعند ابن الأنباري جائز. وقال المبرد ليست الرواية كما أنشدها النحاة. طيب ما كيف ينشدها النحاة؟ النحاة يقولون إلاك, وإنما صحة الرواية, هذا رأي ابن مبرد يقول وإنما صحة الرواية ألا يجاورنا سواك ديارو. هل في مشكلة في كلمة سواك؟ ما في مشكلة وقال صاحب اللب رواية البصريين ألا يجاورنا حاشاك ديارو. هل حاشاك فيها مشكلة؟ لا, ليس فيها مشكلة عند النحويين. إذن حينئذ إذا قلنا إن صحة الرواية يعني البيت الصحيح لفظه هكذا ألا أجاورنا سواك أو حاشاك, حينئذ نقول لا شاهد فيه على هاتين الروايتين فتفطن لذلك. واضح؟ إذن إذا كنت توافق ابن مبرد على رأيه أن البيت صحته هكذا, فحينئذ لا يوجد شاهد في البيت ويكون الشاهد فقط أين؟ في البيت الأول. ثم قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب, يعني كل المضمرات مبنية فلا يوجد عندنا ضمير معرب. خلاص. ثم قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب, يعني في الصورة, يعني صورته واحدة, الضمير الذي يكون في محل جر والضمير الذي يكون في محل نصب لفظهما وصورتهما واحدة لكن المحل الإعرابي يختلف. مثلا مررت بك, الكاف الضمير في محل مبني على الفتح صح, وأكرمتك هنا الكاف الضمير مبني على الفتح. تمام, اللفظ واحد, النطق واحد, الصورة واحدة, الرسم واحد, كل شيء صح, لكن ما الفرق؟ هذا في محل جر بالباء مررت بك, وهذا في محل نصب مفعول به أكرمتك. واضح؟ إذن يقول ابن مالك أن الضمير أحيانا يتحد لفظه لكن يختلف معناه, أو لا يختلف إعرابه, هذا في محل جر وهذا في محل نصب. قال ابن عقيل المضمرات كلها بلا استثناء مبنية. طيب لماذا مبنية؟ لابد أن يكون هناك علة للبناء. درسنا سابقا أن علة البناء هي شبهه للحروف، صح؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن المضمرات لماذا بنيت؟ نقول لأنها تشبه الحروف. طيب تشبه الحروف في ماذا؟ عندنا أربع أنواع للشبه عند ابن مالك في الألفية التي تقدمت: الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه النيابي، الشبه الافتقاري. هذه ما نوعها من أنواع الشبه؟ هذا شبه آخر حسب كلام ابن عقيل، شبه ليس من ضمن أنواع الشبه الأربعة التي تقدمت. قال لشبهها بالحروف في ماذا؟ في الجمود. كما أن الحروف جامدة فكذلك هذه المضمرات جامدة. فوجه الشبه بين الضمائر والحروف هو أن الاثنين جامدان، واضح؟ فقسنا هذا على هذا، والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. فلما كانت الضمائر كلها جامدة والحروف كلها أيضا جامدة، فشابهت الضمائر الحروف فأصبحت مبنية مثلها. ما معنى الجمود؟ ما معنى الجمود؟ قال ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. هذا من وجوه الجمود الذي فيها. فيعني مثلا نأخذ ضمير من الضمائر، مثلا كلمة هو. طيب هو لا يصغر، لا يصح أن تقول هوي مثلا، تضع يا هي، ما يمكن حتى النطق به، لا تستطيع أن تصغر هو ولا أن تصغر هي. طيب وكذلك لا يثنى، فهو نفسه لا يثنى، نأتي بضمير آخر للتثنية فنقول هما، هذا شيء آخر، كلمة أخرى. ولا تجمع، كلمة هو ليس لها جمع، إذن هي إيش؟ جامدة. طيب هذا الجمود الذي فيها يذكرنا بمن؟ يذكرنا بالحروف، فهي تشبه الحروف من هذه الناحية، من ناحية الجمود. فمثلا عندك الحرف الجر مثلا من لا يصغر ولا يثنى ولا يجمع. عرفنا وجه الشبه بين الضمائر والحروف، هذا هو وجه الشبه الذي جعلها تبنى. قال في الحاشية الثانية: قد عرفت فيما مضى أول باب المعرب والمبني أن الضمائر مبنية لشبهها بالحروف شبها وضعيا، بسبب كون أكثرها قد وضع على حرف واحد أو حرفين، وحمل ما وضع على أكثر من ذلك عليه حملا للأقل على الأكثر. طيب إذن هناك درسنا في نحن في باب المعرب المبني أن علة بناء المضمرات ليس هذا الذي ذكره ابن عقيل، وإنما علة أخرى، وهو ماذا؟ الشبه الوضعي. يعني أن كلمة هو على حرفين وكلمة من على حرفين، فكما أن هذه موضوع على حرفين وهذه موضوع على حرفين، حصل بينهما شبه في الوضع، في الصورة، في اللفظ. طيب تلك العلة تقدمت. الآن ابن عقيل يذكر لك علة أخرى، وهي أنه يشبهه في الجمود. هذا رأي وهذا رأي، المهم الكل متفق أنه مبني، لكن اختلفوا ما هي علة البناء. وقد ذكر الشارح، والحقيقة هذا مسألة ليس بتلك الأهمية الكبرى يعني، لكن سهل يعني. وقد ذكر الشارح في هذا الموضع وجها ثانيا من وجوه شبه الضمائر بالحروف، وهو ما سماه بالشبه الجمودي. يعني هذا الآن فائدة جديدة لكم، أن من أنواع الشبه، الشبه الجمودي يضاف مع أنواع الشبه التي درسناها سابقا. نحن درسنا سابقا أربعة في أبيات الألفية، وذكرنا اثنين في الحاشية، وهو شبه الإهمالي هذا الخامس، مثل الألف لام ميم الحروف المقطعة، والشبه الوضعي، الشبه اللفظي. الشبه اللفظي يختلف عن الشبه اللفظي. طيب الشبه اللفظي يختلف عن الشبه الوضعي. الشبه الوضعي هو الذي نص عليه ابن مالك. في الحاشية ذكرنا لكم شبها يسمى بالشبه اللفظي، وهو أن تكون الكلمة مثل الحرف لفظا، و يعني مثلها بالضبط، مثل مثال ذكره ابن مالك وهو حاشا. طيب حاشا تستعمل اسما وتستعمل حرفا، فوجه الشبه هنا هو شبه لفظي. طيب المهم هناك ستة، والآن مع الشبه الجمودي هذه سبعة. ما معنى الشبه الجمودي؟ قال وهو كون الضمائر بحيث لا تتصرف تصرف الأسماء. الأسماء مفروض تثنى وتصغر وتجمع، هذا من شأن الأسماء. فلما يأتيك اسم لا يثنى ولا يصغر ولا يجمع، هذا يشبه من؟ يشبه الحروف. وأما نحوه واحد سيعترض، طيب سيقول هما مثنى، هم جمع وهن جمع، وأنتما مثنى وأنتم جمع وأنتن جمع، كيف تقولون أن الضمائر لا تثنى ولا تجمع؟ نقول لا، هذه صيغ أخرى، هذه صيغ وضعت من أول الأمر على هذا الوجه، يعني هي خلقت هكذا، الله عز وجل خلقها هكذا من أول مرة، لم تكن هي مفردة ثم ثنتها العرب أو جمعتها، لا لا، ليس مثل رجل، رجل دخلته التثنية فقيل رجلان، هذا صح، هذا ثني، رجال هذا جمع، هي الكلمة واحدة لكن ثنيت ثم جمعت، بخلاف كلمة هو، فكلمة هو ليس له مثنى وليس له جمع. ستقول لي طيب هما وهم، لا، هذه كلمات جديدة، هذه كلمات خلقت خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، إذن فهذه صيغ وضعت من أول الأمر على هذا الوجه، وليست علامة المثنى والجمع طارئة عليها. وأيضا نقول قد أشبهت الضمائر الحروف وجه ثالث، وهي أنها مفتقرة، إذن فيها الشبه ليش الافتقاري في دلالته على معناها البتة إلى شيء، وهو المرجع في ضمير الغائب. هل تستطيع أن تفهم معنى كلمة هو؟ لو قلت لك هو وسكت، هل له معنى؟ لا تستطيع أن تفهم له معنى إلا إذا عرفت أن هو تعود على زيد مثلا، فلابد أن تعرف مرجع الضمير حتى تفهم معناه، صح ولا لا؟ إذن فيها افتقار، هي مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى مرجع دائما وأبدا، فشأنها شأن الحروف، الحروف أيضا دائما مفتقرة إلى غيرها حتى يتضح معناها. إذن قال وهو المرجع في ضمير الغائب وقرينة التكلم أو الخطاب في ضمير الحاضر. وأشبهته أيضا في وجه رابع، وهو أنها استغنت بسبب اختلاف صيغها عن أن تعرب. فأنت ترى أنهم قد وضعوا للرفع صيغة لا تستعمل في غيره، وللنصب صيغة أخرى، ولم يجيزوا إلا أن تستعمل فيه، فكان مجرد الصيغة كافيا لبيان موضع الضمير، فلم يحتج للإعراب ليبين موقعه، فأشبه الحروف في عدم الحاجة إلى الإعراب، كما أن الحروف لا تعتورها، تذكرون عبارة ابن عقيل لما قال لا تعتورها المعاني التركيبية فلا تحتاج إلى الإعراب حتى يتميز معناها، مثل لأن هذا من شأن الأسماء والأفعال، من شأن الأسماء ثم ألحق به الفعل المضارع كما تقدم معنا. طيب، مثل ما مثلنا بمثال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طيب، المهم أن الحروف ليست كذلك، فالحروف لا تتوارد عليها المعاني التركيبية بحيث لا يتضح معناها إلا إذا عربناها، فكذلك الضمائر هذه تشبه الحروف في هذا، فإنها لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى إعراب خاص حتى يعرف معناها. لماذا؟ لأن العرب ريحتك في هذا، أراحتك، العرب أراحتك في ذلك، فوضعوا للضمائر للرفع ضمائر، ووضعوا للنصب ضمائر، ووضعوا للجر ضمائر. ليس مثل زيد، زيد لا، تارة هو نفسه زيد، تارة يأتيك مرفوعا، تارة منصوبا، تارة مجرورا، واضح؟ طيب، في عدم الحاجة الإعراب، وإن كان سبب عدم الحاجة مختلفا فيهما. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل مرة أخرى. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية طيب، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك هذا في محل نصب مفعول، ومررت بك هذا في محل جر، وإنه هذه الهاء في محل نصب، وله هذه الهاء في محل جر. إذن تلاحظ إنه وله اللفظ واحد لكن المحل الإعرابي مختلف، أكرمتك ومررت بك اللفظ واحد لكن المحل الإعرابي مختلف. إذن يريد أن يقول ابن مالك إن الضمائر من على أنواع، منها ما يشترك فيه الضمير بين الجر والنصب، فهنا مشتركان هما بين الجر والنصب. بعد قليل سيأتينا سيشترك الضمير الواحد في المحل في الأم في المحل في في في أنواع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، سنرى. طيب، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، يعني إيش؟ واللفظ واحد، اللفظ واحد، لكن تارة يأتي في محل رفع وتارة في محل نصب وتارة في محل جر، وهو نا، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا من المنح. يريد أن يقول ابن مالك رحمه الله إن لفظة نا الذي هو ضمير المتكلمين هذا يصلح أن يكون في محل رفع وأن يكون في محل نصب وأن يكون في محل جر. مثل الثلاثة، قال اعرف بنا، بنا هذا في محل جر، إن فإننا، إننا هذه في محل نصب، نلنا مثل كتبنا هنا في محل رفع فاعل. إذن يعني مثل الثلاثة في شطر واحد. نلنا ماذا؟ نلنا المنح، جمع منحة، وهو مفعول به لكن سكنه لأجل الوقف، لأن الوقف هو أحد موانع ظهور الحركة. الحركة قد لا تظهر لأسباب، قد لا تظهر للتعذر، قد لا تظهر للثقل، قد لا تظهر لاشتغال محل، قد لا تظهر لأجل الوقف، وقد لا تظهر لعلل الأخرى مثل الحكاية وغير ذلك. يعني هناك أكثر من سبب، ليس فقط الثلاثة التي درسناها في الكتب المتقدمة وهي التعذر واشتغال المحل والثقل، نعم هذه المشهورة، ولكن هناك أشياء أخرى أيضا، مثل هنا مثلا منع من ظهورها الوقف، سكن لأجل الوقف. المهم البيت واضح، لكن هنا فائدة في قول ابن مالك اعرف بنا، اعرف بنا، هل يقال اعرف بنا أم يقال اعرفنا؟ طيب لذلك هذا فيه إشكال، وهو أن اعرف يتعدى بنفسه، لا يحتاج إلى حرف جر، لا يقال اعرف بي وإنما يقال اعرفني. فلذلك وجهه الخضري فقال إنه ضمنه معنى فعل آخر، ضمنه معنى فعل آخر يتعدى بالباء. طيب بعد ذلك نقدر الفعل بما يناسب السياق، بما يناسب السياق. فالخضري قدره بمعنى الفعل أشعر، فكأنه قال أشعر بنا، أشعر بنا، لأن أشعر هي التي تتعدى بالباء، فيكون قد ضمن اعرف معنى فعل أشعر. والتضمين باب من أبواب اللغة، تحدثنا عنه في مناسبات أخرى، تحدثنا عنه بالتفصيل في شرحنا على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك تكلمنا عن التضمين وهو باب من أبواب العربية جميل وعظيم. قال أو هو بمعنى اعترف بقدرنا، يعني ضمن اعرف بمعنى اعترف، والفعل اعترف يتعدى بالباء أو يتعدى بنفسه، يتعدى بالباء، فكأنه قال اعترف بنا، اعترف بنا، يعني اعترف بفضلنا وبقدرنا. طيب وبعض العلماء يعني استظرف وقال إن إن إن بمالك يقصد نفسه هنا، وكأنه يقول يعني اعرف فضلنا واعرف قدرنا في هذه الألفية، فإننا نلنا المنح، أي نلنا العلم، منحة العلم، هكذا قال بعضهم. ويسوغ للعالم أن يمدح نفسه أو يمدح كتابه لحث الطلبة على الاستفادة منه، إذا لم يكن ذلك على وجه الغرور أو العجب أو الكبر ونحو ذلك. وبمالك لا شك أنه يعني محسن فيه الظن، ويعني مدحه هذا طبيعي جدا عند العلماء القدامى، يمدحون أنفسهم أو يمدحون كتبهم ليحثوا الطلبة على الانتفاع، ما عندهم مثل الحساسية التي عندنا نحن. نحن الآن عندنا وسواس حتى من كلمة أنا، فإذا قال أحد أنا ينتقده الناس، يقولون لا تقول أنا، يعني نعوذ بالله من كلمة أنا، هذا كلام طبعا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كثيرا في سياق المدح، الصحابة استعملوها في سياق مدح أنفسهم كثير. المهم ليس هذا محل النقاش الآن. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. طيب هل هناك مثال آخر غير لفظتنا؟ يعني هل هناك ضمير آخر يصلح أن يكون للمواقع الإعراب الثلاثة أم فقطنا؟ يقول ابن عقيل نعم يوجد شيئان آخران مثل كلمتنا، لكن ابن مالك تركه عمدا لأنه يرد عليه إيراد، سنعرفه الآن. إذن المثال المستقيم الذي لا يرد عليه اعتراض هو لفظة نا. أما الأشياء الأخرى التي سنذكرها الآن طيب هي صحيح أنها تأتي في محل الرفع والنصب والجر لكنها تختلف عنا يرد عليها شيء سنرى الآن. قال ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، الياء الضمير تستعمل الثلاثة أيضا. فمثال الرفع نحو اضربي هذا في محل رفع فاعل، ومثال النصب نحو أكرمني مفعول، ومثال الجر نحو مر بي مجرور بالباء. طيب لماذا ابن مالك لم تذكره؟ لماذا فقط اكتفيت بنا؟ سنعرف. مثال ثالث ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم هذا مبتدأ قائمون، ومثال النصب أكرمتهم مفعول، ومثال الجر لهم مجرور باللام. طيب لماذا ابن مالك لم تذكر هذه المثالين؟ قال ابن عقيل وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه. أيضا انظروا هنا نا قصد لفظه، لا يشبهان لفظتنا من كل وجه. لماذا؟ لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد لم يختلف. المعنى إيش؟ المعنى واحد لم يختلف، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. واضح؟ فالآن نا في قولك نلنا إننا بنا كلها نا المتكلمين، نا المتكلمين والمعنى لم يختلف بين الثلاثة. قال بخلاف الياء وبخلافهم، بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة. لماذا؟ قال لأنها في حالة الرفع، تأمل في المثال الذي ذكرنا، لأنها في حالة الرفع للمخاطب. إيش المثال؟ اضربي. هنا الياء مخاطب، يعني هي الأصل الأدق أن يقول مخاطبة. طيب لأن الياء هنا للتأنيث، لذلك انتقده الخضري وأصحاب الحواشي. المهم هو لكنه قصد الجنس، يعني يعتبر عنه بأنه أراد جنس المخاطب. المهم الأدق أن يقول لأنها في حالة الرفع للمخاطبة. طيب اضربي، إذن هنا المعنى معنى إيش؟ المخاطبة. وفي حالتي النصب والجر ما هو المعنى؟ المعنى هو للمتكلم، للمتكلم. بينما نا للمتكلمين في الرفع والنصب والجر. عرفتم الفرق؟ لم يتغير المعنى معنا، بينما مع الياء اختغير. قل مثل ذلك في المثال الثالث وهو كلمة هم، نفس المشكلة. قال وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل نا من وجه، وهو لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل هم قائمون، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل أكرمتهم لهم. لاحظتم؟ بينما نا متصلة في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا. إذن ما من مثال إلا ويرد عليه إشكال. بالنسبة للياء يختلف معناها في أحوالها الثلاثة، بالنسبة لهم المعنى واحد ولكن يعني وضعها اختلف، مرة تكون منفصلة مرة تكون متصلة. بينما نا لا، نا المعنى واحد ووضعها واحد، بمعنى أنها دائما تكون متصلة ولا تكون منفصلة. طيب نعم. ثم قال ابن مالك وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. نعم. الآن شرع في ضمائر، يعني اكتبوا هنا عنوان هذا البيت، ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة، الألف الزيدان قاما، هذه الألف ضمير تثنية في محل رفع فاعل، والواو قاموا، والنون النسوة قمنا، هذه ثلاثة. طيب هل هي فقط هذه الثلاثة؟ لا، بقي عليه. اكتبوا عندكم بقي عليه التاء الفاعل، مثل ضربت وضربتهما وضربتما وضربتم وضربت إلى آخره. طيب التاء التي تعرب فاعلا، وبقي عليه ياء المخاطبة، ياء المؤنث المخاطبة، مثل تضربين. هذه الآن كم صارت؟ خمسة. طيب وإذا أضفنا عليها الضمير المستتر، طيب الضمير المستتر، فحينئذ تكون ستة. لكن على كل حال يعني ألف والواو والنون تمام والتاء والياء، هذه الضمائر هي ضمائر الرفع المتصلة، هذه الخمسة. نعم لا المستتر شيء آخر، أنا قلت لكم المستتر، لا لا لا هذا سبق لسان مني، ليس ستة، هو ستة عشر كما سنعرفها إن شاء الله، هذا شيء آخر، هو يقصد الخضري المجموع الكلي، دعونا من هذا، هذا سبق لسان. الخلاصة الآن يا إخوان أن ضمائر الرفع المتصلة ثلاثة ذكرها ابن مالك واثنان نضيفهما، الألف والواو والنون والتاء والياء، فهذه الخمسة دائما تأتي متصلة ودائما تأتي في محل رفع. تمام الرفع هل هو في أحيانا يكون في محل أحيانا يكون في محل رفع فاعل وأحيانا يكون في محل رفع نائب فاعل على حسب سياق الجملة. إذن والألف والألف والواو والنون هذه الثلاثة كيف تستعمل؟ قال لما غاب، أي هي تكون ضمائر غيبة، ضمائر غيبة. وغيره، قوله وغيره هذا بيت مش فيه مشكلة عند الشراح، لأن كلمة وغيره ما هو غير الغائب؟ نحن ماذا عندنا يا إخوان؟ نحن عندنا غائب، عندنا متكلم، عندنا مخاطب، صح؟ ابن مالك يقول الألف والواو والنون تكون للغائب، قام، قاموا، قمنا، جميل؟ هذا صحيح. المشكلة الآن أنه يقول تأتي للغائب وغير الغائب. طيب من هو غير الغائب؟ غير الغائب يدخل فيه شيئان، متكلم ومخاطب، صح ولا لا؟ هذا ظاهر العبارة. طيب هل هذه الضمائر الثلاثة الألف والواو والنون تأتي فعلا للمتكلم والمخاطب أم تأتي لواحد منهما فقط وهو المخاطب؟ الواقع وابن مالك يعرف هذا، الواقع أنها تأتي للمخاطب فقط ولا تأتي، لا تكون للمتكلم أبدا. طيب فعبارة مالك، عبارة مالك على رأي بعض الشراح وابن عقيل الآن سينتقده، طيب ليست دقيقة. لماذا؟ لأن كلمة وغيره يدخل فيه المخاطب والمتكلم، والواقع والحال أن هذه الضمائر أبدا لا تكون للمتكلم، بل إما أن تكون للغائب كما قلت يا ابن مالك وهذا صحيح، وإما أن تكون للمخاطب، هكذا اعترض عليه الشراح. واضح؟ كيف ندافع عن ابن مالك؟ كيف ندافع عن ابن مالك؟ بالحقيقة هذا الاعتراض يعني ضعيف. لماذا؟ لأن قلت لكم أنا ابن مالك دائما يصرح، يعني يكتفي بالتمثيل عن التصريح، يكتفي بالتمثيل عن التصريح. نقول لمن اعترض على ابن مالك هذا الاعتراض يندفع بالتمثيل، انظروا في الأمثلة وخذوا منه رأي الرجل، انظروا المثال، قال كقام، هذا مثال للإيش؟ هذا الغائب، الزيداني قام. طيب ثم انظر المثال الثاني الآن، واعلم، اعلم يا زيدان، هذا إيش؟ هذا مخاطب. إذن واضح أن ابن مالك لما قال وغيره يقصد المخاطب ولا يقصد المتكلم بدليل التمثيل، فاندفع الاعتراض عليه بالتمثيل، لله دره. واضح هذا؟ فيعني الجواب عن هذا سهل جدا، وابن مالك لا يخفى عليه أن هذه الضمائر لا تأتي للمتكلم، يعرف هو هذا. طيب لكن يعني بالمثال دفع هذا الاعتراض والحمد لله. قال طبعا هذا الدفاع الذي ذكرته لكم ذكره الخضري في حاشيتي، قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب والمخاطب، فمثال الغائب الزيداني قام والزيدون قاموا والهندات قمنا، هذه ضمائر كلها متصلة كلها غائبة كلها في محل رفع، خلاص. ومثال المخاطب اعلم واعلمنا، ويدخل تحت قول المصنف الآن الاعتراض، ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذا التعميم غير جيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون المتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. واضح هذا؟ طيب لعلنا نقف هنا يا أخوان، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.